المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع: وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن بين المؤلف رحمه الله وذكر أنواعا من صلاة التطوع وآخرها السنن الراتبة، فناسب أن يذكر ما يلحق بهذا وهو شبيه به، وهو سجود التلاوة. وسجود التلاوة مقصود به المقصود به الآيات المعروفة التي ورد فيها إما إخبار بالسجود أو أمر به، وهي في 15 موضع أو 14 موضع أو أقل عند بعض الأئمة. فسجود التلاوة عند المؤلف وعند كثير من الفقهاء يعتبر صلاة، يعتبر صلاة، حكمه حكم الصلاة فيما يشترط وفي ما يفعل فيه من تكبير وتسليم كما سوف يبين ذلك. إذن هو يقدم بهذه المقدمة أن سجود التلاوة صلاة، فإذا قلنا إنه صلاة في هذه الحالة ينبغي ألا يسجد إلا عن طهارة، طهارة من الحدث، متوضئا أو مغتسلا إن كان الغسل واجب في حقه، وطهارة من النجس في ثوبه وفي بدنه وفي موضع صلاته، ولا بد أن يستقبل القبلة، ولا بد أن يستر عورته إلى آخره، وكذلك يكبر إذا أراد أن يسجد وإذا رفع ويسلم، فيلزمه ما يلزم أحكام الصلاة لأن حكمنا عليه بأنه صلاة. هذا ذهب إليه المؤلف عليه عدد كبير من الفقهاء رحمهم الله، لكن بعض المحققين يرى أن هذا فيه نظر، وأن سجود التلاوة لا يحكم له بأنه صلاة لأنه مجرد سجدة، ولم يرد ما يدل على ذلك من هذه الشروط مثل الطهارة. فيقولون الرسول عليه السلام ورد في الحديث الصحيح حديث ابن عمر أنه سجد، كان يقرأ، يقول ابن عمر رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا، فإذا مر بآية السجدة سجدنا، وسجد من معه، ومن معه عدد كبير، وليس ضرورة أن يكون كلهم متوضئ، فليس هناك ما يدل على اشتراط الوضوء. وكذلك التكبير والتسليم ما ورد ما يدل عليه، مع أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث أنه سجد سجدة التلاوة. فلهذا يقولون لا نحكم لسجود التلاوة بأنه صلاة، بل هو عبادة مستقلة، ولعلها مبنية على المسامحة والتيسير، بحيث أن الإنسان إذا كان يقرأ من حفظه ولم يكن متوضئا، وحتى من يرى جواز القراءة للجنوب، فإذا مر بآية سجدة عليه أن يسجد ولو لم يكن متوضئا، ولا نلزمه بتكبير ولا بتسليم لأنه لم يرد ما يدل على ذلك، إلا مجرد أنهم يقولون إنه صلاة، وهذه لا تسلم لهم. ثم إن حكمه الاستحباب عند عامة الفقهاء، سنة سجود التلاوة، سنة وليس بواجب، لكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى الوجوب، يرى أنه واجب، وأن الآيات التي وردت إما ذم للمشركين بعدم سجودهم، أو امتداح وثناء للمؤمنين في سجودهم أو أمر لهم، وكل هذه الصيغ واحدة منها كافية للوجوب فكيف بها مجتمعة؟ وابن تيمية رحمه الله من الحنابلة يرى هذا ويذهب إليه ويرى أن الوجوب متجه في إيجاب سجود التلاوة، لكن جمهور الفقهاء يقولون بعدم وجوبه، ويستدلون بأنه ورد من أحاديث صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قرأ عنده فقرأ زيد بن ثابت أو غيره سورة النجم ولم يسجد، فلم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان واجبا لأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بالسجود. وأيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ بسورة النحل على المنبر فسجد، ثم قرأ بها مرة أخرى فلم يسجد. وفي الموطأ عند الإمام مالك رحمه الله أنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وأيضا عندما لم يسجد في سورة النحل بين لهم أن السجود ليس بواجب ولا حتم. فهذا الذي جعل الجمهور يصرفون ما ورد من آيات دالة في ظاهرها على الوجوب إلى أنها للاستحباب، ولا شك أن الاستحباب متأكد، فينبغي الإنسان ألا يتساهل، فإذا كان مستمعا أو قارئا فعليه أن يسجد ويمتثل أمر الله بالسجود. فسجود التلاوة صلاة، يسجد القارئ والمستمع، فالقارئ بحكم أنه يقرأ، والمستمع حكمه حكم القارئ ما دام أنه ينصت لتلاوته ينصت. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في شأن موسى وهارون عليهما وعلى نبي الصلاة والسلام لما دعا موسى بدعائه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا إلى آخر الآية، قال الله تعالى في آخرها قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، مع أن الذي دعا إنما هو موسى، وهارون كان يؤمن مستمعا منصتا يؤمن. فلذلك يقول الحكم المستمع حكم القارئ، فإذا سجد القارئ سجد المستمع، لأن له أيضا من الأجر والثواب مثل ما للقارئ دون السامع. السامع هو الذي سمع من غير إنصات ومن غير قصد، إما أن يكون مر برجل يقرأ أو لم يكن يلقي بالا للقارئ فعند السجدة سمعها، فهذا سمع وليس استماع. فالاستماع يكون معه إنصات ومتابعة، أما المستمع فعرضا، يكون قد سمعها عرضا إما وهو مار أو ما إلى ذلك، فهذا لا يشرع أو لا يستحب في حقه السجود. قالوا لا يستحب في حقه السجود. وذكروا عن عثمان رضي الله عنه أنه مر بقارئ يقرأ فقرأ السجدة ليسجد، فقال له عثمان إنا لم نستمع لك أو كلمة نحوها. فدل هذا على أن الاستحباب يتأكد في شأن المستمع وآكد منه القارئ. لكن السامع في الحقيقة من الأئمة من يرى أنه له أن يسجد، وأن هذه عبادة له إذا سمع ولو لم يكن مستمعا له أن يسجد. إيه نعم. قال وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. إيه نعم، لأن القارئ هو بصفة الإمام، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. وورد في حديث زيد بن ثابت كما ذكرت قبل قليل أنه قرأ بسورة النجم أو قرأ عنده عليه السلام رجل فلم يسجد هذا الرجل، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا معك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن كان هذا ثابت فلا شك أنه يقيد سجود المستمع بسجود القارئ، لكن حقيقة إذا كان القارئ قد غفل أو لم يكن على طهارة ولم يرى السجود، فالمستمع قد يقال في حقه أنه ينبغي له أن يسجد ولا يفوت هذا الأجر. لكن إن كان الحديث ثابت فقد يكون فيه دلالة لما ذكر المؤلف من أن المستمع إنما يسجد إذا سجد القارئ. قال: وهو 14 سجدة في الحج. قال: وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. هذا عدد السجود كما يذهب إليه المؤلف، و14 سجدة. وقد ورد في حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو كما قال: أقرأني 15 سجدة في القرآن في الحج، 3 في المفصل و2 في الحج. فعدد سجود القرآن على ما ذهب إليه المؤلف 14 سجدة، تبدأ بسجدة سورة الأعراف، ثم سورة النحل، ثم سورة الرعد، ثم الإسراء، ثم سورة الإسراء، ثم سورة الحج فيها 2 مريم، ثم في الحج 2، وبعد مريم الفرقان والنمل، ثم سجدة حاميم ألف لام ميم تنزيل، ثم المفصل حاميم السجدة، و3 في المفصل: النجم والانشقاق وإقرأ. فهذه ثابتة بالأحاديث الصحيحة 14 سجدة. 15 سجدة صاد، فمن رأى أنها سجدة تلاوة أخذ بظاهر حديث عمرو بن العاص أنه عليه الصلاة والسلام أقرأه 15 سجدة، فأدخل فيها سجدة صاد. لكن المذهب على أن سجدة صاد ليست سجدة تلاوة، إنما هي سجدة شكر. وجاء في حديث ابن عباس الصحيح قال: إن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وجاء عند أبي داود أنه عليه السلام قال عن سجدة صاد: إنها توبة نبي، ونحن نسجدها شكرا، ونحن نسجدها شكرا. فهذا تعداد السجدات التي وردت. وفي حديث عقبة بن عامر قلت: يا رسول الله، في الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأها، أو لا يقرأهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دال على هذه السجدات. وبعض الأئمة لا يرى السجدة الثانية من الحج، ومنهم من لا يرى سجدة سورة صاد، ومنهم كالإمام مالك في المشهور عنه لا يرى سجدات المفصل، لا يرى سجدات المفصل التي هي سورة النجم والانشقاق وإقرأ. ويحتج بما رد عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد بعد أن هاجر، لم يسجد في المفصل أو كما ورد. لكن ثبتت أو وردت أحاديث مثبتة للسجود، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ بسورة الانشقاق فسجد فيها، وقرأ سورة إقرأ فسجد فيها، وقال: ما لي لا أسجد وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيهما، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. فالصحيح أن سجدات المفصل ثابتة وليست منسوخة، وتعداد السجدات إما 14 سجدة أو 15 على خلاف في سجدة صاد. وتعداد 14 سجدة ويكبر. قالوا: يكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. إذن هذه أربعة أمور مطلوبة عند سجود التلاوة: يكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع، ويجلس، ثم يسلم ولا يتشهد. فالتكبير عند السجود ورد من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قرأ آية السجدة فكبر وسجد وسجدنا معه. فهذا مستدل من يرى التكبير عند السجود. لكن بعض أهل العلم لا يثبتون هذه الزيادة أنه كبر، يقولون ورد الحديث من طرق أخرى من غير ذكر للتكبير، وورد في الصحيحين من غير ذكر للتكبير، من غير ذكر للتكبير، فهذا سجود ليس له تكبير. أما الرفع منه فلم يرد مطلقا، لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام إذا سجد سجود التلاوة وقام منه ورفع من السجود أنه يكبر، هذا قالوا لم يرد. وكذلك التسليم لم يرد بحال من الأحوال، لم يرد أنه يسلم من سجدة التلاوة. أما الجلوس فلا بد له منه، فالجلوس تقتضيه هيئة القارئ أو فيجلس بمقتضى الحال. فإذا والتشهد مثل ما أنهم قالوا لم يتشهد، فكذلك لما لم يرد التشهد ولم يرد التسليم ولم يرد التكبير من الرفع مطلقا واختلف في التكبير عند السجود، فنقول إذن سجود التلاوة لا يحتاج إلى شيء من ذلك، فإذا مر بآية السجدة سجد ولو لم يكبر، بل لعله لا يكبر إلا لو ثبتت هذه الرواية، ويرفع ولا يسلم، مع أن أكثر الفقهاء يرون هذا، لكن متمسكهم أنه صلاة فيلحق بالصلاة، حكمه حكم الصلاة. قالوا الصلاة تفتتح تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، إذن ينبغي أن يكون سجود التلاوة كذلك. فنقول هذا القياس لا يصلح، هذه سجدة منفردة ليس معها ركوع ولا شيء من ذلك، فلا يمكن أن تلحق بالصلاة وتنسحب عليها أحكام الصلاة، هذا لا يكون. من العلماء من يستحب في سجود التلاوة أن يسجد من قيام، إذا كان قائما، إذا كان جالسا يقوم ثم يسجد. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها عند البيهقي أنها كانت تقرأ في المصحف، إذا كانت تقرأ في المصحف فمرت بآية سجدة قامت فسجدت من قيام. فلهذا بعض أهل العلم يستحبون أن يكون سجود التلاوة عن قيام. الأمر الآخر سجود التلاوة في الصلاة، في الصلاة يختلف بالنسبة للتكبير، ينبغي أن يكبر إذا سجد وإذا رفع، لأنه ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع. فالذي يسجد في صلاته عندما يسجد يكون قد خفض فينبغي أن يكبر، وإذا رفع ينبغي أن يكبر. فإذا حكم سجود التلاوة في الصلاة في التكبير يختلف عنه خارج الصلاة، يختلف عنه خارج الصلاة. الأمر الآخر ورد أو ماذا يقال في سجود التلاوة، فالذي يقال ما يقال في سجود الصلاة، التسبيح الذي أمر الله به، سبح اسم ربك الأعلى، فقال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، فيقول سبحان ربي الأعلى أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك كما ورد. لكن ورد من حديث من عدة طرق عن عائشة وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أنه يقول اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وورد في حديث ابن عباس اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك أخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود عليه السلام. فهذا ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وورد من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما، فهذا ذكر حسن، فلو أتى به الإنسان في سجدة التلاوة لكان مناسبا إن شاء الله. هو الشيخ لسه رفع اليدين مع التكبير، هل قال بي أحد في خارج الصلاة؟ أي نعم، ما أذكر خارج الصلاة، ما أذكر أحد قال به، إنما في الصلاة منهم من يرى أنه يرفع يديه عند الحنابلة، منهم من يرى أنه يرفع يديه إذا أراد أن يسجد سجود التلاوة، لكن هذا يعترض عليه بحديث ابن عمر لأن ابن عمر رضي الله عنهما حصر رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع وليس هذا منها، فقالوا لا يشرع رفع اليدين في سجود التلاوة في الصلاة، أما خارج الصلاة فلا أعرف في شيء. نعم، مثل ما قلنا في أول الكلام، من قال إنه صلاة اشترط له شروط الصلاة: استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة إلى آخره. لكن الصحيح إن شاء الله على ما يذهب إليه بعض المحققين أن هذه لا تشترط، وأن هذا من باب التيسير، ولأن السجود فيه فضل عظيم فلا نفوت عليه ذلك. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان إذا سجد اعتزل الشيطان وصار يبكي ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فينبغي الإنسان أن يحرص، ولا شك أن التيسير وعدم اشتراط هذه الأشياء التي لم يرد دليل على اشتراطها مما ييسر على الإنسان السجود. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ربما كان على راحلته فنزل منها وقضى حاجته ثم ركب ولم يتوضأ ويقرأ القرآن، فإذا مر بآية سجدة سجد. فهذا مما يؤكد أن اشتراط الطهارة، أن الطهارة ليست شرط. أما استقبال القبلة وستر العورة فيقولون من تيسر له ذلك فإنه يتعين عليه. فلا شك أن الإنسان كونه يتيسر له أن يتجه إلى القبلة ويسجد لا ينبغي له أن يتساهل في هذا. وأيضا ستر العورة، لأن ستر العورة حتى خارج الصلاة ولو لم يكن في صلاة ينبغي الإنسان أن يحرص على ستر عورته. اي نعم. هذا الشيخ استقبال القبلة إذا تيسر له ذلك الأفضل استقبال القبلة؟ لا شك أنه إذا تيسر له ذلك ينبغي له أن يستقبل القبلة. كذلك فضل الشيخ الدستلي سجود التلاوة على الراحلة في غير السفر، إذا قلنا إنه ليس صلاة فيسجد، إذا كان في سيارته يقرأ القرآن ويمشي فممكن يسجد، لكن لا يكون قائد، يعني لا يكون هو الذي يقود السيارة، لأن هذا قد يخل بقيادته. لكن إذا كان راكب في السيارة فبحكم أنه ليس صلاة يسجد التلاوة إيماء يوم إيماء. قال: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها. هذه مسألة، وهو سجود، حكم سجود أو قراءة آيات أو سور فيها سجدة في الصلاة السرية. ما حكم كون الإمام في صلاة الظهر أو العصر مثلا يقرأ آية أو سورة فيها السجدة؟ فالمؤلف يرى أن هذا يكره له، لأنه يكون بين أمرين: إما أن يترك السجود الذي هو مستحب في حقه فيكون فوت على نفسه هذا الفضل والأجر، أو يسجد، فإذا سجد قد يلتبس الأمر على المأمومين، لا يدرون هل هو سجد عن سهو أراد أن يركع فسجد سهوا، أو أنه قرأ سورة فيها سجدة، فيلتبس الأمر عليهم فربما سبحوا به فيشكل هذا عليهم، فيكون مكروه وجه الكراهة لهذا. لكن هناك من أهل العلم من يقول لا يكره هذا، لأنه ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فسجد، فيقول الصحابة: فقلنا لعله قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وسجد بها. فتأول سجوده عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر، فيكون إذا كان هذا ثابتا من فعله عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على عدم الكراهة، يدل على عدم الكراهة. ثم أمر آخر مما يقوي هذا القول: كون سجود التلاوة مستحب لا يلزم من تركه الكراهة، لأنه سنة بحد ذاته مستحب، إن أتيت به فبها ونعمت، وإن لم تأتي به فلا حرج. فلا نحكم عليك بأنك ارتكبت مكروها لتركه، لأن ترك المكروه حكم آخر غير الاستحباب. فلهذا يعني لا حرج كل الإنسان إذا قرأ آية أو سورة فيها سجدة، لكن السجود قد يشكل، يعني كونه لا يسجد قد يكون أولى. وما يتصل بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ثابتا فقد يكون هذا من خصائصه، يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام. هنا قال ويلزم المأموم متابعته، ويلزم المأموم متابعة الإمام في سجود التلاوة، إلا إذا كان سجد في صلاة سرية فلا يلزم المأموم المتابعة، لأنه لا يدري هل هو سجد للتلاوة أم سجد سهوا، فلا نلزمه بذلك، لا نلزم، بخلاف سجود التلاوة في الصلاة الجهرية، فيجب على المأموم المتابعة يجب. أما في الصلاة السرية فلو سجد الإمام وتبين أنه للتلاوة فلا يلزم المأموم ذلك، لأنه بين أمرين، إما أن يكون سجد تلاوة أو سجد سهوا، فلا يلزم المأموم متابعته. قالوا يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم واندفاع النقم. أي نعم. قالوا ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. هذا نوع آخر من التطوعات، بعد أن ذكر سجود التلاوة ذكر ما يشابهه ويلحق به، وهو سجود ما يسمى بسجود الشكر. فسجود الشكر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به سجد لله. وعند أحمد لما أتاه جبريل عليه السلام وقال إن الله تعالى يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجد عليه الصلاة والسلام شكرا لله. وكذلك في الشفاعة سجد، ولما أتاه خبر إسلام قوم من أهل اليمن سجد لله شكرا. وأبو بكر لما بلغه مقتل الطاغية مسيلمة سجد لله شكرا. وعلي رضي الله عنه لما تبين له عند قتال الخوارج أن ذا الثدية من القتلى سجد لله شكرا، إذ تبين له أنه على الحق وأنهم على الباطل لما ورد في الحديث. فلا شك أن المسلم إذا حصل له نعمة ما كان يتوقعها مفاجئة يسجد لله شكرا. أما النعم المعتادة فهذه لا تنقطع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلو قلنا بالشكر لا لازم منه أن الإنسان يكون دائما في سجود، إنما هذه تشكر بما فرضه الله سبحانه وتعالى وما شرعه من الصلوات والرواتب وأفعال الخير، فهذه كلها شكر لهذه النعم الدائمة. لكن إذا جدت نعمة على الإنسان بأمر من الأمور ما كان يتوقع هذا الأمر فسجد لله شكرا فهذا حسن وسنة طيبة. وكذلك اندفاع النقم إذا أو انتصارات المسلمين أيضا، هذه إذا حصل المسلمين بشارة بفتح من الفتوح وانتصار على الكفار فهذا أيضا من سجود الشكر، عام للمسلمين وقد يكون خاص بالإنسان كما قلت. أو كذلك اندفاع النقم، إنسان ابتلي بمرض وخشي منه فإذا به يشفى، أو عملية كان يخشى منها الخطر على عزيز لديه فإذا بها تنجح ويشفى يسجد الله شكرا، أو حادث حصل له فسلم منه يسجد الله شكرا، وهكذا. فهذا شكر سجود مشروع وشكر لله سبحانه وتعالى وردت به السنة الصحيحة. لكن هذا السجود لا يشرع إلا خارج الصلاة، لا يشرع داخل الصلاة. فلذلك قال المؤلف: من سجد من غير عن عمد وعلم بأنه لا ينبغي السجود في أثناء الصلاة بطلت صلاته. يعني إنسان يصلي وأتاه إنسان وهو يصلي في الصلاة فقال له أبشر بكذا فخر ساجدا، نقول إذا كان يعلم الحكم صلاته باطلة، لأن الصلاة لا يجوز أن يزاد فيها شيء، لا سجود ولا ركوع ولا قول أبدا، لا يزاد فيها شيء عمد، لا يزاد فيها شيء عمد أبدا. أما إذا كان يجهل الحكم أو نسي فسجد فلا حرج عليه، فلا حرج وصلاته صحيحة. قالوا أوقات النهي خمسة، نقف إذن نقتصر على هذا. فهذه أنواع من العبادات والتطوعات ينبغي أن نحرص عليها ونعمل بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وعملا صالحا وأن يتقبل منا ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.